تدريب الكتاب على الإيمان ولكن على عمورا ضرنته من تشاء من عبادنا ومن ذكر إلى صلاة المستقيم إذ خطبنا معكم طيب مبارك إلى يد الليلين وذلكم العمل القرآني الداعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قال بتعادل الإذاعة والتلفزيون العربي وقال الإذاعة العربية العمل الإسلامي مقيم التعالي مركز لجان خطح بمحافظة الشرقية من الله تعالى للتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع مع ولي ذلك والقادر عليه فتح السيد من النبي يقولك قبول يا رب حجي النبي فتح فجر غير نعم يا جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تخافوا ولا تحزنوا Yeah. على سيدنا النبي. الله اكبر. حاج محمود ابو صابر. الله. نعم. نعم نعم أولياء حكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها الإجابة فينا واعي. الإجابة فينا ناصح. أي والله. نعم. شكرا. نعم. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها حبيبي. الدنيا محمود والأحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا من الذي Thank you. يا خي صلاة النبي يا خرابي هروح من الشجرة اللهم صل عليك يا نبي الله سبحانك يا رب

القرار ده في مليون دولار. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والله عليك تجلي بالصلاة على النبي. نعم يا سلام. بالصلاة على النبي. نعم يا سيدي. لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب حبيبي حاج محمود. إن الذي تقروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز يا صلاة النبي. يا الله عليك. نعم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. معناش يا حبيبي. للعبيد لا اله الا الله. نعم. من كلام حلو في معناه جميلا في اللقاء خرج من قلب الطاهر الى قلوب الطاهرة هو كلام الله. الاعلم السمع حضراتكم لكم الاعلم القرآني الاذاعي ديلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الاذاعه التلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. الشركة معنا الهندسة الصوتية بدر محمد سلام بدر محمد جوش. الشركة معنا الوزارة الكهربائية بدر محمود البهنتي بطاواي. مخازن فراشة زبا الكبرى السنة الممتازة بحضارة بلد الحي النبوي بكفر الروح. في هيكل الكريم شكر الله لكم جميعا.